والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على حديبية ملك سلام السلام. وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. وسميت هذه البيعة ليست الخدان قبل تسيمة فتحا يجل كذيوينم جل قبل تسيمة لما حصل بسببها بسوان كنعي ثلاث تكسطة من الخير بزو خير تجيت الباطل والنصر عندهم جل تجيت الباطل للمسلمين لمسلمون سالات جل تجيت الباطل. والدليل على حصل لهؤلاء النزيهم بيعة التجراء يتكاتفوا لسوج تعلق النفاسون يميقل سودل قوله تعالى هي الله قالنا الله من إلال لا يستوي منكم كان أنتو سايستكاكل أكل أدلم أن أنتو سيجالتون فكان فسنا دلقوا يميقل ساتو راقاتون صحابيو سنو لا يستوي منكم كان أنت أكل أدلم من أنسك وشي أدرق من قبل الفتح كهدي بياس من نتبشك وشي أدرق وقاتل يتفعل لنا أكل أدلم كان من قال كالزامبها لك أدرق وشكار مالكنا أولئك النزيك فتحبشك كهدي بياس من نتبشك وشي أدرقنا يتفعل لنا أعظم درجة درجة شو ما أرجعت شو جك فتنيانو يلنا الله من الذين أنفقوا وجك هذا الرجل سوى تلك من بعد أي من بعد الفتح أو من بعد صلح الحديبية كهديبية سمنة بهالا هذا الرجل تلك كنا وقاتلوا قد تعلموا سوى تلك إلى الله. وهؤلاء الذين هم السابقون قدمتوا سمي بالوت الأولون لنجمروا قدمتوا سمي بالوت الذين من المهاجرين كمهاجرنا والأنصار كأنصار يستبيهونوا لنجمروا سبما بالي التوقعون والسابقون الأولون كالتبالي إنما الناس مالكنا كأنصارهم كمهاجرهم قبل صلح الهديبية بخيت ينبروت الذين السابقون الأولون يمي بالوت مالكنا أنتنا صحابي من السابقين الأولين أو من السابقين الأولين خالد هذا لم مثلا عبد الرحمن بن عوف هو من السابقين الأولين قدموا إسلاما يتقبلوا قبل صلح الحديبية ينبروا مالتهم كسجستن وآمة هجراء بشيك ينبروا تنا كسجستن وآمة هجراء بغالة ينبروا يولدتون درجة قرآن راسو أودا الزول لنا لذلك قدمت السنة الزامن والسنة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سلم من السنة. وهؤلاء هم السابقون الأولون يمجمروا كالجمتوش من المهاجرين كسدقينوش والأنصار كمدينة سوش قال الله تعالى الله انديلا والسابقون الأولون إن ذا يمجمروا كالجمتوش من المهاجرين كسدقينوش والأنصار كمدينة نبيون كتكبلوا كاردو سوش إن السويلة والذين اتبعوهم من نفس لم يتكفل بإحسان بملكان رضي الله عنهم الله كان نفسه ورجو الله سؤال ورضوا عنه النفس بس سفطا قد يتكفل بأجره الله عند الزوج سؤال قال ابن تيمية من الالو ويقدمون المهاجرين أهل السنة والجماعة سدة نيوشن كدما يتكفل على الأنصار فأنصار سلي كمدينة سوش يرق كما تكاوز مدينة سدة يدو سوش درجات سوية بالكال أيالونا أهل السنة والجماعة فالزيها من الالو فالزيها من الالو ويقدمون أهل السنة كدما يتكفل المهاجرين سدة نيوشن على الأنصار فأنصار سلي كدما يتكفل سوال المهاجرون مكناتهم الله بالقرآن سيقل تأسو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار نميلو لقد تاب الله على النبي الله يكرتان تكبلوا على النبي بنبي جولي بعد فتبة تفا بتفتر الشجر مكنات نبي جولنا مهاجروا سأنصاروا شريقات شوثين ملتو الله نبي جولن تكبلوا على يمهاجروا شنن تكبلوا على عند الزوم يأنصاروا شن كمهاجروا شبهالان وأنصاروا شن يتكفتوا زمنوا إن الله يقدم المهاجرين على الأنصار فيتن ينبوت عملتنا للفقراء المهاجرين والأنصار نالو هون المهاجرين لم يتكبلوا الذي مهاجروا سن يتقدم الله أهل السنة والجماعة والتقامتين ويقدمون المهاجرين على الأنصار بأنصار سلا يتقدم الله المهاجرون سدتنيوش مالك جمع مهاجر عنده سنقلارو مهاجر بلال عنده سنتتنيو مهاجرون سنقلارو والمراد بهم مهاجرون سيدي تفلقوا الذين هاجروا سدت يهدون عشو من مكة كمكة إلى المدينة ودى مدينة يهدون سنو الزبوط عليه مهاجرون سنقلوا من سيامية مكة لمعنيهم لغة هلو الميزة مهاجر من بلد من بلد الشرك إلى بلد التوحيد هلو يهد هلو هذا هو الحجرة حجرة إلى يوم القيامة هجرة من كالثلاث هجرة معلن لزين كالثلاث شكال لجرس كما كابستان وجد مدينة يللو لأنها صارت دار إسلام يمسلم شاقر سلوني يابستان يللو يجي على هجرة والمراد بهم الزبوطة مهاجرين شبال التفلقوا الذين هاجروا النزان التسددوا سنه من مكة كمكة إلى المدينة ودى مدينة التسددوا سنه والهجرة هجرة مالت لغة فريق آلو سنه هجرة مالت ترقوه عالترقو متو مالت هجرت بلدي أو هجرت من كذا إلى كذا هجرت مالت توقت مالت بمعنى فرقت مالت هاجر فلان تو مالت هاجر مالت رافو عند انسو جربا مستث متو مزقات من ملون جرى لدي شو مالت هاجر رافو بلد والهجرة هجرة مالت لغة بلغاتنا أكثركو ماتو مالت وشرعا بشريعة دقمو هجرة مالت هجرة مالت قرآن حادث لي وهم عائمة وشياسين قار مالت شرعا بشريعة يالو ترقو من دنو على انتقالو مفناكا لكو مهي من بلد الشرك كشرك قادر إلى بلد التوحيد ودى توحيد إلى بلد الإسلام لكو مهي مالت انتقال مالت كشرك هاجر ودى إسلام هاجر مهي هي هجرة يبالت لمثالي مهاجروت كالو من مكة إلى الحبشة مكة ولو كان شيء هجران يبال إذن بيزو المثال هذا اللقص لأن أحمد النجاشي صار مسلم والأنصار أنصار مالت أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون يقزوا يردوا ناتشو نبيون ينقزوا يردوا يتكبلوا ناتشو من عليه الصلاة والسلام وهم أنصاروا على أوس والخزرج أوسنا خزرج يبالوا سولكتو قال الله قوسا وسناتشو مدينة لأينا قوله بنو النجار وشالو أو شالو خزرج الله أدرى عندك ما يقول شالو أو شنا خزرج ناتش وانا مدينا يكذب ويانا تارو يا أو شنا يخزرج تمرنو أنصار يمي بالون سيامي نبي عليه الصلاة والسلام عند سيامي قدر واتش أو شيء خزرج يصحابو شيء يا مدينا سويتين صحابو تنزل زر سنالي يا أنصار ينا يا أو شيء ينا منام يتبع للنكرة ولكن أنصار بمن دارو شيء تاب كفم يتبع وهم الأنصار وهم الأوس والخزرج يا أو شنا يخزرج ناي عاوشنا خزرجي سناتو أنصار كمي فارو لمن أنصار تبارو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي سيما واتوال بهذا الاسم بزيسم سيما واتوال أنتم أنصار أنتم الأنصار أن أنت أنصار وشناتو تبلو عليك أنصار وشناتو النبي عليه الصلاة والسلام رجاتوش أنقاشو شناتو والذين تبوؤوا الدار والإيمان والدليل على تقتل المهاجرين من رجاو على تقتل المهاجرين مهاجرون كلما بلت أتشو على الأنصار مهاجروتهم بأنصاروت لي لما أشبلت يالو مرجع أن الله قدمهم كرمية ستواتوال في الذكر تزرزر لي كرمية ستواتوال كرمية ستواتوال مهاجروت جمعوا بين الهجرة والنصرة حجة يوتو حجة لنا لنبي يتدرق إرجاعتا قلت الناجد ولكن الأنصار لهم النصرة فقط إرجاعتا بشانا القذابة الشادي القوال هجرة حجة يبان لقل يسجة وتأورد على كم مسوته عند مهاجروش مالتنا مهاجروش لنبي ارجعتا مال القوان لجنهم ارجعتا لنبي ارجعتا اقزاد القوان عندهم دقمو يشجتا يمسنا قلن سكاي كم سوطا ولسن سبسبوا لنا عند يوم مالتنا والدليل ولا تفتر المهاجرين على الأنصار بأنصار سلي مهاجروش لما عشبلت مرجوا أن الله قدمهم كرمية ستواتوال في الذكر في زرزر كرمية ستواتوال كما قال تعالى لمثال الله عند سلي قلتال والسابقون الأولون إن ذاك أدام يوسي مجمراته من المهاجرين كصدق يوسينا والأنصار مهاجر قال أبوها لنا والسابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين على له والمهاجرين والأنصار له من المهاجرين والأنصار له فلذي مهاجرون قدمهم بالذكر بزرزر لي بعلفوا يكرانون كذلك بلغ لي يكران أبدأ بما بدأ الله به بلو نبي عليه الصلاة والسلام حج انتنى سواقة سلي وسعية سلي من النبرة أبدأ أو إبدأ بالأمر بما بدأ الله به الله بجنة ربك أجنر الله فرصنا بيقوا متكلم سيوانا ابدأوا تأذاتون جمروا الله بجمر البث جمروا الله يجمروا من دونه إن الصفا والمروة الله صفا كرمي أخذ التنبرة كصفا وجمروا جمروا كرمي أمت أتكراسي يون انتنا اللوم عليكم ترقوا مالك والسابقون الأولون من المهاجرين بلو أركوان والأنصار كأنصار الكرمية سكوته وقال تعالى بليلان بوتا الله انذهلا لقد تاب الله الله كرسان تكبلوا الله تملسوا على النبي ونبي لي والمهاجرين بسجدة يوسف والأنصار كأنصار السنة لا تخشوا تنتفاتي كرلواتوا الذين النزي أنصار السنة مهاجرون اتبعوه في ساعة الأسرة فتجل ساعة النبيين يتكسلوه اتبعوه نبيين تكسلوا أبرو يزنه في ساعة الأسرة التجارب هنو تايم مالك ايه بمشي جدينه يتبوك زمشار التجار يجيكو حروري نبدر بسكين حرارة يتنكر بسكين በዛን ሰዓት ጦር እንትን የተከራከረ መስካሪ አልነበረሽም ብዙ ነገር ብዙ የሆነ ችግርን ስለው ነው የተጓዙ እና አለ ነብይ ወልሙሃጅሪን በስደተኞች ወልአንሳር በአንሳር ያለዲነ አንሳሮችና ሙሃጅሮች ይተጋዑ ነብያቸውን የተከተሉ ሲሳአት አልዑስራ አስቸጋሪ የሆነ ጊዜ የተከተሉ የሆኑት ማለት ነው ዋናው የፈለግነው ሙሃጅሮችን ከአንሳር ቀድሞ ተጥቶታል ስለዚህ ሙሃጅሮች ሙቀደሞች ናቸው አለ አንሳር رجعنا للملك وقال تعالى الله بلي لانك ان الهلال للفقراء الى جهود المهاجرين سجتني على هون جهود سجتني لا سجتني جهود الذين ان ذا سجتني جهود اخرجوا يتبرروا من ديارهم هاجراتهم يتفلقوا يتبرروا واموالهم كنبرتهم يتبرروا يبتغون فلقوا فضلا من الله الله شروطا الله فرسل فلقوا ورضوانا يجتاشون ودتانا فكر فلقوا ከነብረታቸውና ከቤታቸው የተፈሸሩ ፍቅሪዱ የተወጡ የተባረሩ ማለት ነው ተፈናቀሉ ወይንፈሩና አላህ አላህ ለመርዳት ወረሱለሁ መላእክተኛውንም ለመርዳት አላህና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እርዳታ ፈልገው አይደለም ወላኪን እንተንሱሩላህ የንሱሩኩም ወይፈብታ ቀዳመኩም አላህን ከረዳችሁ አላህ ይረዳችኋል እግራችሁንም ያጠነዋል ያጠነክራችኋል ሰባት ይኖራችኋል ይላል አላህን ከረዳችሁ ማለት አላህ እርዳታ ፈልገው አይደለም ወላኪንኛ በመናደርገው ሙጃሃዳ አጅር እናገኛለን ለዲኑ በመናደርገው ወጪ ነገር አጅር እናገኛለን አላህ ያለምንም ጥያቄ ያለምንም እንትን ያለምንም ችግር ዓለምን አንድ አይነት ተውሂድ ሊሰጥ ይችላል ولكن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين للفقراء المهاجرين لنذا سجتني لهم سبوش الذين نذا سجتني سبوش اخرجوا يتبرروا يتفناقلوا من ديارهم كهاجراتهم واموالهم كنبرتهم يبتغون فضلا من الله كالله شرنه نفلقوا ያላህን ፍሩሳት ፈልገው ነው የተባረሩት ወሪድዋና የጌታቸውን ፍቅር ፈልገው ነው ዱንያ ለማላላቸው ዱንያቸውን ለቀው የትንብረታቸውን ያ አላህ ብዙ አመታት የኖረበትን አንድ ሰው ቤት ለቆ መሄድ ማለት የተሰቡን ደስሮ መካ ላይ ልጆቻቸው ምስቶቻቸው እነሱ መዲና ሀከዳ ወላሂ እንተሸሩ በትንተናቸው ነው ወጣው ትድርክርቁ ወጣ ህይወት ነው ያለው ወላኪን ፈዘሩ ፈዘሉላህ ወረሱለሁ ወዲና من أجل ذلك نصرح من الله يلتغون فضلا من الله يا الله أنت الرصاص فلقه ورقوانا يستون فكر فلقه ليلة وينصرون الله الله إلا مرجعك يستون جل مرجعك بلو ورسوله ملاك تينونم لما انقف لمرجعك بلو أولئك النزي استوت شلال الله هم الصادقون أونسا يوسناتشو على شون أكبروات حج موتال عرضوتال هم الصادقون أونسا يوسناتشو የሰደቱ ሰዎች እውነተኞች ናቸው ለምን ምንም ማገኝ መዲና በመሄድ ትልቅ ማዕረግ ይገርም ቤት ንብረት ለቆ ከሀብታም ቤተሰብ ውስጥ ወጥቶ ሙሳዓ ኢብኑ ዑመይር የተወዳ ስደት ለረሃብ ለመራቁት ለሃሩ ተጋለጠ ይሄ ኡላኢከሁም ሷሊሁን እውነተኞች ናቸው ምክንያቱም ከስደታቸው ጀርባ የሚጠብቁት ነገር የለም ኢላ ፈደለ ሚንላህ ወሪድዋን አላህ ያአላህን ፍቅር እንጂ ሌላ ፈልገው አይደለም ስልጣንና ግን ለንግድ እንድመቻቸው አይደለም ስደተኞች ናቸው እንደውም አንተ ስደተኛ ሆነህ እንትኖርበት ሀገር ውስጥ አትከበርም ወን የተለያየ ነገር ይደርስብሃል ብዙ ነገር አለ ብቸኛ ትሆናለህ እንት ነገር አለ ቤተሰብን አፍቃል የዱሮ ያሳለፈው ነገር ከዚህ ይመጣባል ያንንም ሁሉ ተቋቁሞ ነው ራሙለ ሀበቲ ወለዚነ እንዛም ሚላል አንሳሮች ነው والذين انزع تبوء الدار حضروا سكنوا ينبروا ومدينة زوريا سكنوا ينبروا والإيمان إيمانهم يعتنون إيمانهم الزابوطة لي تكبلوا عاتنوا ينبروا من قبلهم كمهاجروا سبكي حجة يشكى مهدا سبكي حضروا على يخرب لي سكنوا ينبروا يخرب من متبالوا يزاروا مدينة مالكم المدينة المنورة يخرب نبر الله تبوء الدار حضروا سكنوا ينبروا مالك إنما نسل تبوء الدار من دارك አንሳሩ ከአንተ ሀገሪቷ ሲኖሩ የነበሩ ወልኢማነ ኢማንንም ዘው የተቀበሉና ያጠኑ የነበሩ ከነዛ አንሳሮች ሊንቀብልህም ከነሱ በስተፊት ሙሃጅሮች ስደተኞች ለነሱ ከመሄዳቸው በስተፊት ሀገሪቷ ላይ ሲኖሩ የነበሩትና ኢማንን አጥንተው ይዘው የነበሩት ይላል ይሕቡነ ይወዳሉ እነዚህ ሰዎች አንሳሮች ናቸው ምንን መን ሀጀረ ኢለይህም ወደ እነሱ ስደት ሄደን ይወዱታል ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بس تسكت نقر لراسات شو عايز كبتجبوا نفسه لراسات شو داغنوش نقر لراسات شو عايز كبتجبوا نفسه فلبات شو مسكرقل لراسات شو كلمة يفتهم نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من المشجر بنور الدات شو منك ورن نفس سدته هذا المرتو إن كان تتكملوا نفسه ولكن يشكالوا عند النس مرت أن أنجوا لسال إجوا سالك أجبات نفسه مريتم عند الزهن نادر جين نفسه مريتم تسا أن نستحضر له نفسه هكذا الأنصار نعم نصر والزهن أنصار ونسم أنقاشوش نفسه ينبي أنقاشوش ومحجز تقبائي يا الله السنة جالس نفسه أول لن يمشي تمام لله كيني روشي من دمان جالس كيني روشي أنصار هل؟ هل زان الزان؟ أخريشي كمعاجز نوشي كيفر سلم يستطر تدلت هذه الآية الكريمة يشي أنكس تدلت هذه الآية الكريمة يشي تكبر أنكس تقوم النالس على فضل المهاجرين يمهاجرون شنطع اللات أنك تقوم النالس أولئك هم الصادقون بالوشوة كرميان أنكس ليرافي شك الشبوطة والأنصار على فضل المهاجرين والأنصار يا أنصار سننا يمهاجرون شنطع اللات أنك تقوم النالس وعلى فضل من المهاجرين مهاجرون شنن قدام الناس مشتاقون يتقوم أن الأنصار كأنصاره في الفضل بدرجة بمعرج لم يبلطوا راسه كل ولاية لتقديمهم كلمة سلمته في الذكر بقرآن الزلزل لي كلمة سلمته مهاجرون الله راسه تقديم سبقه سلم سلز مهاجرين تقدم يشناسي مالكم ليلة عن بقرآن الزلال كلمة كسلون تبدو أنكم لي مهاجرون في كدام الله عن ليلة ولما قاموا به ليلة يفتسموتنا يادر ربوت يبكنا ومتنا جرالة ولما قاموا به يقوموا بذاتنا يفتسموت يادر ربوت عصوا عصوا الله من المثل من ترك بلادهم هجرات شول لكونا يدي وأموالهم نبرتات شول ستونا يدي وأولادهم لجوشات شول ستونا يدي ولبن لمن فلقوا للأجري تموزن فلقونا فالله ونصرة لله الله لما ارجعتنا فيه لما انجد من كل هذا الرجل ولرسوله ملاكين يوم لما ارجعتنا لما انجد فقلنا شو لما كن وي عليه الصلاة والسلام بكين عندهم الواجب نصرة لله الله لما ارجعت ولرسوله ملاكين يوم لما انجد وصدقهم في ذلك بزيد المؤ الله أونتين يوشنات شغل الله شاء الله أونتين يوشنات شغل الله شاء الله أولئك هم الصادقون أونتين يوشنات شغل الله على السون أخبروا لي الله أولئك هم الصادقون وصدقهم في ذلك بزيد المؤ أو وصدقهم في ذلك تلتم هنا وصدقهم في ذلك الله أونتين يوشنات شغل الله شاء الله وصدقهم في ذلك بدين الله يلا شو أرجح أنينة أونتين إنه كلام الناس يستطيع لنما لمهاجر وثمانك رضي الله عنهم الله سرعك وشكراته الله يجب الله شونا إيه مهاجر وثمان أنصار وثمان شونا مهاجر مقدمون على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة ولكن الأنصار أخذوا النصرة فقط أخرى بشان الله زينوا نزعوا للسماء رجع الله فقال ويؤمنون أهل السنة والجماعة يؤمن عنه ليلة مهاجر الأنصار ما نندمي كرم تملك كتب كبيعة الرضوان لنا يبدل نسوي سيتنا على جنة يبدل يعون من كرام فقال ويؤمنون يؤمن عنه أهل السنة بأن الله قال الله بالوال لأهل بدر لبدر سوى السنة بالوال وكانوا نبروا يبدر سوى كتراته 319 319 ولو وقع منهم كبائر كلكم انجل بيفتموا منكم الله يمرسوا كلكم انجل بيفتموا منكم حتى لو شركوا بيقبوا منكم الله مجرش عليه توحي السفاتوا توضى السفاتوا يملسوا سلام هذينه الله سلم يوقن هنا قرية الرجل منه حيث وقال نفسهم أنبهون نقصة السوال يعلم يجل نفسهم كلهم ماشي على الإيمان. كما جاء في الصحيحين بخاري مسلم يتزجب حادثة في قصة حاطب بن أبي بلتعة فأبو بلتعة قصة السنة الثانية. حاطب بن أبي بلتعة يمين تالو كمدينة كنبي عليه الصلاة والسلام انفورميشن يسبسبنا لمكة مشركو سيقبل نبر عند سليهون ينكفاك نبر عند سليهون ينكفاك نبر. حاطب بن أبي بلتعة يمين تالو صحابي ينو بدر لا يتفاق جن مجرشة لا يتقنبت تدرشت انت تنبي بسادر قال له كينا كمسلمون يهون نقر يسد السفق انفورميشن لمن تقبل على الاسئلات لمن تسر على سيروس اني انا خاصة نقر تبقر على الدنيا المعنى اني بيكسبوتي اذا ردات لكم لجوتي ميتي ميني بيتسبي ردات اللو موغن لكم يلولوك مهاجروش يتوصل اني كلاك لكم اللي اني قلبت يوش ناكم ስለዚህ የነዛን የሙሽሪኮች ልብ ለማራራት ብዬ ከዚህ ተወሰነ ኢንፎርሜሽን እሰጣችኋለሁ። በዛች የተነሳ የኔ እንዲተሰብ ይጠብቁልኛል። ይህ አደጋ እንዳይደርስባቸው ብዬ ነው ያ ረሱላላህ ብሎ ራሱን እውነቷን ተናገረ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደውም ይሄ ሰው ልግደለው ምናምን ነገር ብሎ ዑመር ነው የጠየቃቸው። ይሄ ሐቢብ ኢብኑ አቢ በልታ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ ኢንፎርሜሽን ከኛ የሚያቀብል ከሆነ ልበለው በሰይፍ አላቸው። ላ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ አሉ ላ እነሁ انه شهد بدر بدر لا يكون تساسوال بدر لا يتواصل لعله بدر لا يتواجد له الله من دون الله من دون اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يفلغاشوتن سرو مرياشوالو بلواشوا الله لذلك سو يقلدوا استروا هايشال من دان نقالش النبي عليه الصلاه والسلام حديثنا من اللي يتناقر في حاجه لازم ما لازم لازم كنا صحابي ابن ابي بلتع مثلا يتناقر لازم بس سو يقلدوا وبدر بدر ميبالو قريه مشهوره تواجي سفر مات من درمك كتما على نحو 4 مراحل من المدينه كمدينه 4 مراحل ياكل تاكيدات 4 مراحل ود 100 من كيلو متر قوي ما تاكيدات من المدينه راكل على الوداع تامروا راكل على الوداع 4 مراحل ياكل ياكل من المدينه حصلت عندها ذكي بدر متبالو بوتا لاي نه يتكتتوا الوقعه التي يجي وقعه ቆሮ ማለት አዘ الله بها الاسلام الله ለመጀመሪያ ለኢስላም ለቀና የሰጠባት ወቃ ከተት የተከተተችው እዚች መንደር ውስጥ ነው በድር የምትባለው ወስሚየ የውሙ በድሪን የውሙ በድር ማን ተብሎ ተሰይሟል የውሙል ፉርቃን ተብሎ ተሰይሟል አጥተና ባቲ የለየበት ለተብሏል የዛን ለት ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الله አጥተና ባቲ ተገናይቷል የተፋ አልሐቅ ወልባጢል የተፋራአል እውነትና ሐሰት ተፋልመውላል ጌታዬ ሆይ والله هذه العصبة التي هي تعبده ندير لا يتجزالوا ده እነዚህ ስን 310 ምናምን እነዚህ ቡድኖች ይቻላቸው እነዚህን ከጨረስካቸው እነዚህን በሙሽሪኮች ካስጨረስካቸው ምድር ላይ ማንንም አይገዛም ያ አላህ እርዳታና አላህ እርዳቸው ከባያክል ገደሉ ከባያክል ሙሽሪኮችን ማረከ ይገርም ሶናዲድ ቁረይሽ የቁረይሽ ታላቅ ባላባቱ ሲዘን ዝይነ ተገደሉ በደለ ጦርነቱ የተነሳበት ምክንያት ያጣፉልን ገራሽ አቡ ሱፊያን ወደ ከሶሪያ ወደ መካ ያመላልስ ነበር ይሄን ንግድ ሲያመላልስ ዘን ግዴ በቃፊላ ነው በእንትኖች ማለት ነው በግመል ከጭኖ ነው ብዙ ግመል ነው ተካትሮ የሚጓዝ ያንን ይዞ መመለስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ሱፊያን እየተመረ ያለው የንግድ እንትን ጉዞ አቡ ሱፊያን እየመጣ ነው ወደ ሀገሩ እየተመለሰ ነው ስላቸው አላህ ቃል ገብቶልኛል ከሁለት አንዱ ምን ሁሉም እንደዘበታል ምክንያቱም የኛን የሙሃጅሮችን ንብረት መካ ላይ ያባከኑ ነው አይደል እኛ መንገድ ላይ እንጠብቅና የነሱን ገንዘብ ማያዛለብን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 310 ምናምንዎችን ያዙ ወደ 70 ግመሎችን ይዟል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በደል ላይ ተሳተፉ 70 ግመል ሁለት ፈረሰኞች ሌላው በግሩ እነዛን ይዘው እየተጓዙ ያለ መንገድ ላይ አቡ ሱፊያን ደግሞ እየተከታተለ ነበር መሐመድና ሷሃቦች እየመጡልህ ነው የሚለውን ኢንፎርሜሽን በሰላይ አገኘና ቀይቶ በቀይ ባህር በኩል በዳርቻ አመለከ ያነን መጀመሪያ ለመካ ሰዎች ልኩ ንግዳቸውን የንግድ ቃፊላቸው መሐመድና ሷሃቦች መንገድ ላይ ያስቀሩ ስለሆነ ቶሎ ድረሱ ወጣቱን ሰብስቡና ድረሱ ብሏቸዋል። መላእክተኛው እዛ ደርሷል የመካን ሰዎች ቀጥቶ እየመጣ ነው እሱ ደግሞ በቀይ ባህር በኩል አመልጧል። መጨረሻ ላይ መልእክት ላከላቸው እኔ ከላመለኩ ከመሐመድና ከሷሃቦቹ ተመለሱ አላቸው። ቁረይሾች ግን አቡጃል እንዳለ ላላላ አንመለስም መሐመድን ሳናታየው የኛን አቅም ሳናታየው አረቦች የኛን ዝንተ ዓለም እንዲፈሩ ሳናደርጋቸው قبل أن ننحر الجزور جمال وشن بدر لا يسلم وقبل أن نشرب الخمور مدبس أن نقطع وقبل أن تدرب الكيان كبروا ساين مسو كبروا ساين مسا ساين تفسر أن نملس أن نملس الناس الله شكر بطن أنك شكر بدر لا مسو بدر لا يطرون التكاهيد كما تعرفون التاريخ كله إلى حقيقة كتجدلوا بها نبي عليه الصلاة والسلام لك دعاهم كادرقوا بها لا نجرم دعانا يدرقوا يتشيء عصابة كموتش ما نمى يقزان الله يلي فتري كلا الليلة قل دعاهم لي من يأكل انجهي بك أبت آمن تنستقرتون دعا يدرقوا ما يترش علي انجهال ايه فلان ابن فلان يسقط هنا أبو جهل يسقط هنا فلان يسقط هنا شيبة شيبة بن ربيعة وليد بن ربيعة قالوا وأن وأن صنع ذي قريش جبنوته أكل الزيور كان أكل الزيور كان أكل الزيور كان أكل الزيور كان بلو كان عبد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يا كلهم نجار رمجنا استقبل بسوس على وجهه وعلى لي النبي عليه الصلاة والسلام بسوس كان ورنته كتبوا أجل بسوس كان بو على مسكنا كصحابة سيدة إن جاء الوشي قال إذا بدر النبي على بجملة متعبر يجوت في الجانب كتبوا أجل فقالوا جبتم ما وعدكم ربكم أني وجدت ما وعدني ربي حقا يعني قلت هيك علي قبال لي ناقي سؤال لهم ويطورون تاشن نفاله وينقادوا سنتاقين يالك ذي نبر طورون عشن نفاله قال وجدتم ما وعد ربكم حقا أن أنت سيطاكوا يالاتون عقنياتوا بلو سنقروا أتكلموا أجساد اللي أروح فيها نفسي للون تنبتان نقرأ لهم يا رسول الله بلو عمر سيطاكوا نبي عليه الصلاة والسلام أنتم لستم بأسماع لما أقول منهم ان انت كنست يبلغ اتسمون يسمون يال الملائكه ولكن لا يستطيعون الجواب من السبستانه وين ما يكتب ان اي بدل زمكه عندك شنو كما لا كنتين شنو نغير الله انا بالله ان شاء الله هاي لايك انت انا بس شنو وقوله يميلو كان وكانوا ثلاثة مئات يوم الفرقان يبالال يوم بدر يبدر كان يبالال يبدر كان مالك بإسلام تاريخ يتوقع زمشة الاسم يوم الفرقان بمبال يتوقع حتى النباطي يلي يبس الاسم على اسمه قرآن راسه فرقان يبالال يا حتى النباطي لما بسر يا مالك ملي لا وقوله يميلو قال وكانوا ثلاثة مئات وبضعة عشرة صوص مطوع ثلاثة سنة يميلو هكذا ورد عددهم بقدرة شو مطفل في صحيح البخاري بخاري السنة الدنيا مطفل ثلاثة مئة وبضعة عشر من ملو صوص مطوع عشرة من آنم عشرة صوص من ملال عشرة رسل من ملال عشرة من سن ملال يتراوح عددهم بهذا زي ما كنوا قدرة هكذا ورد عددهم قدرة شو صحيح البخاري مطفل وقوله يميلو قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يهلقات شو تنشروا فقد غفرت لكم هل يبقى ارقيت من رياتها اللوه لا يصير حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتناد بروبة مكرات فمن دي النوطق لك يصير حديث النبي يتناد بروبة مكرات يهونك استفجارة جايزونه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم دلوات شو الله النزلين سوش يبدرين سوش فلزين يبدرين سو من اللي يتبرد بني عن فلقم قالكم انه بركم على بحاتي بذنو عادي بلتا عمكنا يتنهن التناقر في النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث التناقر قال ابن القيم ابن القيم في الفوائد فوائد المبالي كتابه لا يندهل عشكلة لطعام عشامي همال على كثير من الناس ببزوها نسويش لها عشامي همال معنى يبزى حديث تركو يفلقات شو تنسروا بشركس بيسروا يفلقات شو تنسروا زموتس بيسروا بيقابلوا يفلقات شو تنسروا رهي كبدال لالو علو ምን ከየምን ምንም ነው እንትን ለማውጣት ነው አሽከላ አላከቲ ብዙ አለ ተመሳስሎበታል ምን الناس ከሰዎች ማለት ትርጉም ثم ذكر الاطوال في ذلك ይህ የተመለከተ የተለያዩ ንግግሮችን ተነሳኔ ተሳለ ምን ከየም ثم قال عند ابن القيم فالذين ظنوا እኛም እናስበው ነገር አለ فالذين ظنوا ማለት ወይቲን ከብለ እንተናገረ በቃ ለአለሁ እንደዚህ ሊሆን ይችላል የራሳቸውን እንትን قمت رسالتنا فالذين أظن لن يأمي مثلا نلال في ذلك فذي حادث يعملوا ما شئتم فكر غفرت لكم من ملو والله أعلم الله يوكو أن هذا خطاب سكن لفتنا دلو نبي أن نقاق ربك نقاق لنو لقوم لسوج قد علم الله سبحانه الله لا وقع سو سوج أنهم النزل سوج لا يفارقون دينهم كدين أتخدم عندما يوضع الله يميوكو من نبي سنقاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه ما لديه إن هو إلا وحي يوحى وهي تنقل لا تنجي النقر لعله النجل سوج عنده شون بشرك عندما يموت السلام وكله نسلام هنا طبعا الذي نظن لن يمي مثلا لنا لا توش ريك عشان طباتوا زو أقوال الشنكة قلت أبوها لن يمي مثلا في ذلك فالذهب طبعا والله أعلم الله يوكلك قل يمي مثلا أن هذا لي خطاب نققلنا يتدرق نققلنا لقوم لهزبوش قد علم الله سبحانه الله يوقعه لهم سوش أنهم النزل سوش لا يفارقون دينهم كديناتهم سرشا فنجقون لما يتسوقون السوش بل يموتون على الإسلام بإسلام لا يموت مهنا شو الله يوقع شو سويش ناشو لنبي جندق مهن نظر الشوان ما وأنهم من نظر سويش قد يقارفون لفتهم وشلاله ما يقارفه غيرهم ملوش مصروتن مقارفة مالك ما أسيا ونجل مسرات مالك ما فتش وأنهم قد يقارفون لفتهم وشلاله ما يقارفه غيرهم ملو أكل لفتهم من الظنف ونجل لفتهم وشلاله ولكن نقرقل لا يتركهم سبحانه الله يتواتهم بالزون جلّه مصرين عندي كثر الله يتواتهم بالزون جلّه المولي ساسات يشلاله هل قزي قناة القدر ساسول تك يشلاله قل هل قزي قناة القدر علّه يملك فكر يشلاله الله أعلم بك وأنهم قد يقارفون لفتهم وشلاله ما يقارفه غيرهم ليلوتهم يفتهمون من الظنف ونجل لفتهم وشلاله ولكن نقرقل لا يتركهم الله سبحانه تراتي التقبل جيساتهم قل يتواتهم مصرين عندي كثر بالزون جلّه عليها أي تلك المعصية وتلك الظنون لذلك بون جلي حتى إلى ثم يتواصل بل يوفقهم يكفهم من ذلك يوفقهم يزعين الكتاب يا ذاتي يكفهم من ذلك أو كفا قالوا يزولهم إن شاء الله يعقوا مع الشوال من ذلك يوفقهم من ذلك بل يوفقهم عندهم يقطع مع الشوال الله لتوبة النصوح ترون هنا توبة مشرشة ليوفقها إن شاء الله الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال التنقل واستغفار بذو استغفار لا تقول هذا الرجال سيسل المجر وشاله وحسنات ملك هم صلى الله عليه وسلم هذا الرجال سيسل هون شلا سمعوا ينكتب بس الله شو آثر ذلك يزيهن ونجلا شو نوسيت ينمي بس الله شو حسنات اللي سروا استغفار لا تقول أو قتل نسو عن ذا تقول لا الرجال سيسل للنانا كأهلنا نوكونوا مالكم الذي يتنقل فيه نقل سلا جداشون فعله قلت أسوالي لك ويقول هنا تخصيصهم بهذا بذي التلجيب بسمكنات من غيرهم لليلو السياسة فتحوا معرب للنسو يستفتح بسمكناتهم ويقول تخصيصهم النسو تلجيتوا للنزي بدر السوج بهذا بذي تلجيتوا من غيرهم فليلو السوج تلجيتوا فيعتردوا أن لا يعلوا أنه نبي عليه الصلاة والسلام جعلنا يقومون بلوا للنزان خديبيا لا ينب هنا لا يزمت الله خيبر لا يزمت الله شبوك لا يزمت الله بنو المستنك يزمت الله بنو كيوكا ايه ولو صورنا تكاهوا ايه ولو تكاهوا لكن يمي قرمو اهود لا يراسو تفتفون فهي انك لا تسدهم ما عرف لبدل سوج كنت تسدهم وهذا تفسيطهم ايه تلجيطوال بهذا بذي ما عرف تلجيطوال دون غيرهم كليلو تشلك بذي تلجيطوال لبدل سوج لانه مكنياتهم قد تحت كذلك من قد ترقاق طالفين بن الصلاة وأنهم النزل السوج مغفر لهم ملو بملو كمروا وأنهم مغفر لهم لرسة شروع شروع ولا يمنع ذلك يهيك لكنا ولا يمنع ذلك يهيك لكنا كون المغفرة يا الله يكرتا يا الله مهرة مجنية يهيك لكنا حصلت في أسباب تقوم بهم لأسباب لرزو مكان يكون شيء مكسر الله مغفرة لا تقوم بهم أسباب ما تكسر بس مغفرة مجنية بس بسو سبب الله لك الشفار ما نادرك توبت ما نادرك يجنا سيئة ونجل سطوان نسو من لسو حسنا نسرات الزاب الزمان كما لا يقتضي عندما يتقو من هلو أيعطل الفرائض إن نسوي فرائض نيابة قنا لما نلف الله يخلق أشوف انفروا بلو أشوال لنا بقى صلاة بان سجدت آتا إلهم عيلو نجر من أجر اندزا مالا لهم عيلو من الله يهن نوكونه كما لا يقتضي عيتكو من نميها ببال أيعطل الفرائض إن نسوي فرائض واجبات يعراب قطالهم من نجر وثوقا بمت تماما في المغفرة مهرة بمت تماما فرائض واجب قدتاتهم عيوتهم يمن عيطقوا من النهي عندهم من نسل جزاهين اللي قربت أمر السلام نقول عليه الصلاة والسلام من دين نابل أفلا أكون عبدا شكورا عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا تقوم يا محمد أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يلفون يود فيك المنجل مروس على بقى جنة مهون تنعرق أبطوا يا رسول الله لمن دل قروت اسكم يبتدي رسل لك أن يكونوا بلا تيك الشاشة عيشة رضي الله تعالى نبي من بلو نبري من لسو أفلا أكون عبدا شكورا أنها تعالى أمس كاين باريا مهوني اللي فيهم معلوم هي مهات لتردلي أمس كاين باريا እምነታችን ይጠመረ ይላል። አጥራሱ ምን ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሉት? ምንም ሽርክ እስካልፈጸሙ ድረስ መዕሲያ ቢበሱ ቢሰሩ ሽርክ እስካልሰሩ ድረስ አላህ ይመራቸዋል የሚለው ለሙዓዝ ከነገሩት በኋላ ለንገሪ ያ ረሱላህ ሲላቸው አትንገር አለ። ለምን አለሁ እነሆም የተከሉን በዚህ ላይ ሊተከፉ ይችላሉ። በኋላ ግን ተናገረ አክበረ ተናገረ። ለምን ተናገረ? መጀመሪያ አትናገር ብሎ ታውን ተናገረ። በአሁን ሰዓት ኢማናቸው ስለጸና ጥሩ ነገር ስትነግራቸው እንደውም ይጨምራሉ። በቃ ልክ እንደ ሀብታም ማለት ነው። ሀብታም ዱንያ እኮ እዚህ ትንሽ ከመጣች በሯ ከተከፈተ መስኮት ካየን አለቀ። በቃ ቀውጢ ነው የምናፈለው። ፍለጋ ላይ እንቅልፍ የለም። እንቅልፍ ትንሽ ንብረት ያለውና የተወሰነ የንግዱ መስመር የገባው ሰው እኩል አይደለም። እንቅልፋቸውም እኩል አይደለም። እንቅስቃሴያቸውም ልፋታቸውም እኩል አይደለም። ጣም ይንገበገባል። ይሄንን እዚህ እነሱ ደግሞ የአኺራ ንግዳቸው እየጨመረ ሲል በጣም ይጨምራሉ። ለዚህ ነው ወሶቀን በመተማመን ቢልማውስ ቢልማፍራ ይቅርታውን በመተማመን አያባክኑ። ፈለው ካነስ ብትሁን ኖሮ ቀደ ሐሶለት ብትገኝ ኖሮ بدون الاستمرار ያለ መቀጠል ያለ ጽናት على القيام በመቆም ላይ بالاوامر ትእዛዝ በትእዛዝ ላይ ቀጥ ብሎ ባለ መቆም ብትገኝ ኖሮ ለመሐታጁ ባልፈለጉ ነበር። بعد ذلك ከዚህ በኋላ ባላፈለጋቸው ነበር የበድር ሰዎች ኢላ ሶላት ባልሰገዱ ነበር ወላ ሐጅ ባላደረጉ ነበር ወላ ዘካትን ባላወጡ ነበር ወላ ጂሃድን ባላደረጉ ነበር። ወሃዳ ሙሃል ይህ ግን ኢምፖሲብል ነው። በምንም አይነት መልኩ የሚሆን ነገር አይደለም። ሶላትን ይተዋሉ ማለት አይደለም። አልተውምም አይተውምም ይችላል። ምንም የማይታሰብ ነገር ነው። ሙሃል ማለት ኢምፖሲብል ሊሆን የማይችል ነገር። የበድር ሰዎች ሶላት ይተዋሉ ብለ ምንም አታስቡም። ለምን አላህ ምሯቸዋል። አላህ ይማረው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በቃ ከፈራኢድ አይቀር አላህ ምረታ አድርጎለታል። ተባባናል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ለምሳሌ አቡ ለሃብን ረገመው። መጨረሻ ላይ በምንም አይነት መልኩ እስላምን እንደማይቀበል አውቋል። በቃ ለዚህ በዛው በከዚህ ላይ ነው ጀነት ይገባል ብለው ነብዩ መሰከሩለት ሰው ወደ የጀሃነም ሥራ የሰራ ወይንም ደግሞ ከፈራኢድ የተዘናጋ የለም። መጀመሪያም ፈራኢዱን እንደማይዘናጋ አውቀዋልና ጀነት የሚተመሰከረለት ከዛ ጋር ይታያል። ፈለው ካነት ብትሆንም አቀረ ሐፈለት ብትገኝ ኖሮ بدون الاستمرار ያለ መቀጠል ያለ መጽናት ቢገኝማ ኖሮ አለልቂያም ቢልአዋን ትእዛዝ ላይ ቀጥ ብሎ መቀጠልን ያለ ዝግ ይገኝማ ኖሮ ለመስታጁ ባልፈለጉ ነበር። بعد ذلك ከበድር በኋላ ኢላ ሶላት ሶላት ባልሰገዱ ወላ ሐጅ ወላ ዘካ ወላ ጂሃድ ባላደረጉ وهذا محال ይሄ የማይቻል ነገር የማይፈጸም የማይደረግ ነገር ነው። እንታ ዝግርት እዚህ ያልቃል ይሁን ልቀየም አገላለ وقال وبانه لا يدخل النار احد وبانه اهلم اهل السنه والجماعه يامنالو وبانه بمهونو لا يامنالو لا يدخل النار اسات ايغبام احد عندم سو سات ايغبام የት የነበረ ባያ አልነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تحت الشجره ዛፏ ስር ከነብዩ ጋር ቃል ኪዳን የገባ ሰው ጀነት አይገባ ጀነትን አያጣም ጀሃነም አይገባም ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ላይርኩሉና እሳት አይገባም የጀነት ነው። አሐዱን ባያ تحت الشجره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ እንደገለጸው በለቀደ رضي الله عنهم الله ወዶላቸዋል ወረዱ عنه እነሱም ተደስተዋል በትቶታል። وكانوا ነበሩ አክثر ብዙዎች ነበሩ من አልፊ ወአርባዕሚአ 1400 አካባቢ ነበሩ። እነዚህ ደግሞ የበድር ሰዎች ስንት ናቸው ብለናል? ስንት ናቸው? 310 ምናምን። የበይዓተ ሸጀራ ሰዎች ደግሞ ስንት ናቸው? በይዓተ ሸጀራ ተዛፋ ስር ቃል ኪዳን የተገባበት ማለት ማን ላይ የተካተፉት ማለት ነው? የምን ስምምነት ጊዜ ነበሩት ማለት ነው? የሁዴቢያ ጊዜ ማለት ነው። እዛው ሁዴቢያ ላይ እኮ ነው የተካሄደው። እዛው የሁዴቢያ ስምምነት በይዓተ ሸጀራ የሚባለው በይዓተ ሸጀራ እዛው ሁዴቢያ ታሪክ ተደረገ ነው። ዛፋር ዑመር ቆርጧታል። በነብዩ ዘመን ነበረች፣ በዑመርም በአቡበክር ዘመን ነበረች። በዑመርም አወለ ለኸላፋ ላይ የተወሰነ ጊዜ ቆይታ መጨረሻ ላይ ዑመር አስቆረጣት። ምን ሰምቶ ነው? ሰዎች ሽርክያት እየሰሩ ነው ቦታው ላይ። እዛ የሄዱ ረካዓትን ይሰግዳሉ፣ በሷ የሆነ ነገር ይሰራሉ። አልሐምዱሊላህ ዑመር ካደረገው ታላቅ ለተውሂድ ያደረገው ውለታ አንዱ በይዓተ ሸጀራ መቁረጥ ነው ይላሉ። እንደውም አብደላህ ኢብኑ ዑመር በአመት በካውመር ከቆረጠ በኋላ በሁለተኛ መስል ላይ ሁለት ሰዎች ቦታውን አይስማሙም ነበር ይላል። የት ላይ እንደሆነች ራሱ እንደነበረች አናውቅም ነበር ይላል። ታላቅ ውለታ ነው። አሁን ቢኖር ኖሮ አስቡ ብዙ የህልም ዛፎች ራሱ እየተመለኩ ነው አይደል? بيعه الشجرات والثالث وبانه القران الذي تتكفى السنه يا وبانه لا يدخل النار اذا تايجب احد عند بيعه الشجره كذا فسر قال كده يعني استغرب اذا تايجب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي براساتهم ينكروا بل انهم لقد رضي الله الله ورسوله عنهم كالذي سوت ورضوا عنه انهم تجسسوا البس وكانوا نبروا اكثر يبلطوا نبر من 1400 عندي شي 400 اكبابي يهونوا نفسي هذا الكلام عرفت نجر في شأن أهل بيعة الرضوان فلا بيعة الرضوان سوت ما أرق ينقرن فلا النفس شأننا فلا النفس قلتين ينقرن هذا الكلام يهارس تنقر في شأن أهل بيعة الرضوان فلا بيعة الرضوان سوت قدائي ينقر وهي بيعة الرضوان البيعة التي قال كده الناس حاصلت يتقنيت في الهديبية هديبية على يتدرقت بيعنا حين صد المشركون مشركوش بقدبنا بعد قدو قزي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بعد قدو أشو قزي عن دخول مكة مكة كمقبات نبينا بعد قدو أشو قزي كما صدق بيانه قريبا أون زرزرون اندى صالفنا مالك زاني يوقف صلاة صالفنا نبي عليه الصلاة والسلام عن قيد أشو لمن نبرنا عنه لمن نبره من أمارين يما سنبوه لمن نبره عمر على مادرق نبره من آل قرش الناس قبهم عربو سما يتسلقوا بنم محمد الناس صحابي يشكو تسو قبوا النبالم كتامة قبال لنجا يسال ماز تزود ردل تكاير الزالة يتوفنوا بلوش قونتوك نتبو سالي تسمع مباشرة اللهم النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ أم السبالو قال بو يهدو يالله بركة كم بركة صحابه قل له خلاءك القصواء قصواء أمنك أجن بي على الشام أم بي على الشام نك الشام لا إما يقبات قصواء عند زينة بحري الله ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا صحى هذه سلفين زهومن يبقدوا نو يبقدات زهومن يمان يا أبراهام أبراهام يميزاله أصبح يميزاله صحى أبراهام صلى الله عليه وسلم كابا الله يسون جمن يسون انتن زهون الله عقدو تنبر وده كعبان السون يعقدينو عونم ينين قصو عن يعقداتالو نبي عليه الصلاة والسلام على مقبعات عشونو مال اسمو عماراتو ويتورنت يونا نقل لنسايت النبر تملسو ازالا يتدرقو سمم النسن انا بيعو يتدرقو دمو عثمان تقلو الله تقدلن بميلو تاريخ سوريا يميك نسنو كما سبق بيانو قريبا وقد ذكر لهم الشيخ مزيجيتين قلت ما أرقاتن لنا قلت ينزل نسوي مليا قلتوا الشيخو قلت نتبوسين قلتوا الله شوان لنما المالسو لبيعة الشجرة وصل نبرو لاند شعارات متوس تسوي قلت مزيجيو تسالو الشيخو الشيخو الأولى يمجمر ومليا درجة أنه نجرون لا يدخل النار لساتا يقبام أحد عندهم فا يقبام منهم بيعة الشجرة وكنبدو الصور عندهم لساتا يقبام عندهم لساتا يقبام ودليل ذلك الزمن رجو ما في صحيح مسلم مسلم لا يبلى حديثا من حديث جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام عنده بلوان لا يدخل النار لساتا يقبام أحد عندهم فساتا يقبام بايعة قال كداني قصبا تحت الشجرة كذا فاسر قال كداني استقبا با كني قال فساتا يقبام بلوان النبي عليه الصلاة والسلام الثانية قلت في ما أرجعشوا أن الله الله قد رضي عنهم عند ودد الله سوراس نقول قد رضي الله عنهم الله كان نفسه ود الله سوال سراته وهذا صريح القرآن يجي القرآن قلت هنا ما الرجال كما في قوله تعالى الله بمن لو قالوا اندي سيل قلت واشوا لقد رضي الله الله ذا ارقط ود الله سوال عن المؤمنين كان نزا أماني أنه سلال إذ يبايعونك أن تنقل كدان سيقبافو تحت الشجرة كذا فاسر لهم يجب يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله الله بإرقط ود الله سؤال عن المؤمنين كنز أمانيانوش أمانيانوش بلوصف كنز أمانيانوش الله ود الله سؤال إذ يبايعونك كان تقارك على كدان الجبابو تحت الشجرة كذا فاسر بلو الله بنت بغونا أقلالت عنده ود الله سؤال نقرون قلت أيام الله سؤال بيعة الشجرة وسينة بروس بل سؤال وقوله يمي لو قال وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة عند شعرات متو أكبابي نبرو كذي بل تقالوا مالك عند شعرات متو بيتش أنا شو مالك عند شعرات متو فلاي ناتشو شعرات متو أسرا حايا من القابل والسلام. هذا بناء على الصحيح في عددهم، بناء على الصحيح في عددهم تذكر يوم الرجاء عندي شيء عارات متو منا من عقب بيناتي ملون عندي شيء عارات متو عمس متو ستس متو سبات متو يميل بمتا تذكر يوم عدد صحيح النا وريحون قرب يميلو ودحق يهين وما رفنا والله أعلم. كلاس يلو فتجمع قوم ولا كلاس يلو من الجمع عون في الاستمرار سنشن أعترفه بجد نشن أعزاز كلاس يلو لا تشوفير presentation يلو بدا فتجمع وقوله يملو كان ويشهدون أهل السنة والجماعة مسكر التي مسكروا بالجنة بجنة مسكروا لمن لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لمسكروا الله كالعشرة عثروني مثل كالعشرة المبشرة عثروني مثل وثابت بن قيس بن شماس مثل وغيرهم من الصحابة يلوثن صحابية مثل يسوى سنة يسكت الله لم بذل الله شيئا كتاب الله سمونا سنة كما سكر الله سبحانه كتاب لكم قصوا الله حسن إن حسين جنة مسكر الله سؤال أبا سعيد الخضري يزجب تنين ابن ماجه الناس ونزي أحمد لا يتزجب حديثه نبي عليه الصلاة والسلام عند بلو قل سؤال الحسن والحسين سيد أهل الجنة حسن إن حسين يجنة سوش عليك أو سمعك سوى بلوان عند حسن بن حسين جنة كتما سكر الله أولى الثانية ثابت بن قيس بن شماس هون إجزام فلاتكو كتاب لا يمتهم على اسمه لقوله صلى الله عليه وسلم نبي جندي بلوان إنه من أهل الجنة أسو يجنة سونا بلوان بخاري مسلم يزجبون بخاري مسلم لي يزجبون ثابت بن قيس بن شماس يمتابت نبي جيني على البت مكنات من دينة تبع بلين البتنان لا ترفع أصواتكم أو كصوت النبي يملو في القرآن آية نهي في متى بل كأنينين كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى رسول جي خطيب المبال كان عقاري سونا سنت سلم نتوى بل قال قول لن يربلو بيتك كمتونا يعني يعرف نبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة بلو يمسكرنا على شون بسيانهم من قرات فارسول الحلحة سفالي بشرا إنه من أهل الجنة بلو فارس ابن قل ابن شماس بخاري مسلم الناس تذكر ليلى عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام جنة تمسكر الله عبد الله ابن سلام عشرة مبشرة سنتا قال لك ليلو سنعشون نزل نسي لي ليلة بليلة بوتاية تمسكر الله سنعشون النزان عشرون عشرة مبشرة قول كذي بيّنتم ليتا بيّنتا لك يعني يو يتلقى مسلمون يا عبد الله ابن سلام سعد بن أبي وقاص من لالو قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي سمعت شالك يقول ان ديسلو لأحد لاندم سو يمشي على وجه الأرض بمدير جرب علي لاندم سو يهي جنة سو نسلو سمعت شالك إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام بس يهي جنة سو نسلو سمعت شالك سعد بن أبي وقاص ما نت مسكر لك عبد الله ابن سلام بخاري مسلم ناشي ذكر فينا بخاري مسلم ليلى عبد الله ابن عمر ابن العاص دمو يذكره الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عند بلو تناقر يسوي تاريخه سمان اندهون سمان اندهون ايتاوك سمان اندهون اتقلت حديث الله يهون سوطة بلو نتنقر يتلاقي مؤرخوش كن اكلينو يالو يتلاقي نقر يا مطالي سلذي صحيح هون نقر صحيح هون سمسلان متى حديثه يذكره بشانه يمتى سويه نبي عليه الصلاة والسلام صوت كزين دهالي يطلع الآن رجل من أهل الجنة هم بالزبر يجنة سوى بكل الله صوت كان تنقروا صوت كان يهون سوى قبا سلمان الفارس عبد الله عمان عبد الله عمان يتلع يسن تبلا الله أعلم من هو ذلك الرجل صحيحون معنا اسمه صحيح ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عند جنة سيمة الله صوت كان يهالو صوت كان سوى يوم الله عند هون سوى عبد الله ابن عمرو ابن العاص اني تكتاتيه درس كبتنا تكتل كتين سويه من دون مصفر والكل عبر الله عبدالك صلاة صون من كتل كشالة نقر من صرونا نقر الله ولكن يهونا نقر سيوك من دون اني للا نقر الله اوستي لعن تمسلم صلاة شين لهم لعن دي سو صلاة شين من بال نقر اوستي بكا عالك فتر ربي كل جزء دستني أنا يجي وترمسو ترسين لكن فريلا منك كبت سويه لك اوستي بحر له مالك ما شاء الله. ليلا حس يمكن أني نتي من بال نجر سويت بابي من نجر يلا فيه نزل هو نسلا لابي من وصله ليلا وكاشة من يحصل وكاشة من يحصل هي كتاب التوحيد لك فاتحة وكاشة سبع شوت يعلم لهم كتاب ودي جنة من يقبض علو شروط من دون نبر يعرف دعو الله لي يا رسول الله اشياء الله ملاك سنعود وعاد القول لي يعرف أنت منهم عبشر أنت كالنسونة بالوطن وكاشة وين وكاشة وكاشة من يحصل ليلا المرأة التي كفرة ياتي أغوريك من البرداسي امرأة سوداء بلو عبد الله بن عباس يتناقل ايات يتسكت يجل نفسي يتناقل ياتي كفراتي لمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن أغوريك من البرداسي وشكنبه النبي عليه الصلاة والسلام اندها للشكل يا الله ملاك سنوي اني أغوريك على اللبين متعام السكا ايان لو دعاد الكلين على الشكل النبي عليه الصلاة والسلام اني شئتي صبرتي ولكن الجنة كتالش تقصت عدلك جنة تبقون على السكا ليش الله وإلا دعوت الله عليك أي يا رسول الله أشي أصبر ببشي طولي صبر على تقدر لك ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف لك أزوري ثم توفيق لن يسومك أسكال سورك سونة لا يقلق وعد الكل على السجر وعد الرب الله حتى قلق لك كم بشي طول الله سكال بخاري مسلم ناتشي تقدر لك بخاري مسلم بخاري مسلم ذكروها ليلى الرجل الذي قال أرأيت إن قتلت فأين أنا يا لو سوية أعون أنه سمو السلاية زقبا سلال لك سوية متانا يا رسول الله لك وقدر تورنا لك هو جزمة عليه يا رسول الله إن قتلت فأين أنا أعون بقدر إخليين على سوى أنت في الجنة جنة عالو يمي بلهم تمر ورور الناس الرأي إن هذا لساعة طويلة ينزل فوس تمروس وينزل تمروس ببلاك رجم قزينا بطعام لمسكون مالك المبادرة كمروس نورور الناس قبا طور النفس أقدر ومن أهل الجنة عند الجنة كما سكر لسويه بخاري مسلم رجبه تالهن بلال بلال ابن رضا بلال ابن رضا نبي عليه الصلاة والسلام بطعام طور مصر وصر إسلام من دينه لمن أنني سمعت دوية رجلك في الجنة أماني جنة السلة فيته أجر الجنس وسموه سكوتين على النبي عليه الصلاة والسلام من إيه سران والله أني من سبيل عن قصر الشار الله قل رأى أنت ودو أدرك ركعة إنسان سجالك كمة تحية أنت ركعة صلاة الوضوء سجد الله على الشيء هنا ولعله سريون شلا النبي عليه الصلاة والسلام سلة فيته أجر السلام ليلى الأعرابي الذي عند أعرابي دكمه ليلى أعرابي مسواس سبهم بس اسم على أعرابي الذي عند أعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لنبي عنده هالشيء عند هالشيء مثلا دلني على عملي على عملي إن عملت دخلت الجنة أكيد هو نشران يقولون كسروا الجنة المجابة على الشيء النبي عليه الصلاة والسلام نجروا نجروا النبي عليه الصلاة والسلام كشرك راك صلاة سجد الذي هذا الزاد قالوا لنا فرائض كل نجروت أركان الإيمان أركان الإسلام النجروت من على لا أزيد ولا أنقص هل تمرم هل كنسم هل تمرم هل كنسم هل تمرم هل كنسم يلا سبعة شهور النبي عليه الصلاة والسلام هي سوية يجنة نوال يجنة نقوله مشكرا ولا تال بخاري مسلم يذكره متفق عليه ليلا حارس ابن سراقة يبقى اللي هو نجر يسوع حارس ابن سراقة حارس ابن سراقة يمي قاله سألت أمه إن أصنع مسكت يكشف يا رسول الله حارثة ابن سراقة تجد جلبين لما شاول أي مطال إن كان من الجنة يجنة سهونه كهولن دلولش الصحابية صبر اسمعنا له وإلا جهدت على بل الزاد شرك اللي كتل يا رسول الله يتنو لجي على الشاشة إنها جنات ذو جنة على جنة ذو درجة اللون يعني شرج دمو في الجنة الفردوس الأعلى فردوس الأعلى والسنو لجي شابه الذي جنة مذكره لك عليه بخاري ترمذي أن ليلو شملنا أحمد ذكروتها ليلة جعفر جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب بذابة شوية يا أبو تدخل عن الله يا الله جنة تمسكر الله سنسوي جعفر ابن أبي طالب ترمذي لا يتذكبنه النبي عليه الصلاة والسلام عندي بلو تناقروا رأيت جعفر يطير في الجنة ترمذي لا يتذكبه رأيت جعفر جعفر عيسو الله النبي عليه الصلاة والسلام يطير في الجنة مع الملائكة كما لا يبقى وشكار جنة السبك انفسبر عيسو الله النبي عليه الصلاة والسلام جنة سونا مالا تمسكر الله ليلة ابن النبي إبراهيم يا نبي ولد إبراهيم يا نبي ولد إبراهيم يا نبي ولد عليه الصلاة والسلام إبراهيم إن له مرضعا في الجنة الجنة تتعطي الله بلو النبي عليه الصلاة والسلام هي متفق على بخاري مسلم يذكر الجنة تتعطي الله جنة أنا ما أدري لموتا جنة السقاط متمدد لتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فاطمة بنت الرسول فاطمة بنت الرسول بخاري مسلم بذكر الحديث من دبل النبي عليه الصلاة والسلام على كربينا أن تكوني سيدة أهل الجنة أهل نساء الجنة جنة السقاط تعالى قامهون أسلسل تشم فاطمة بلوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يالش مالت وانا ايه بخاري مسلم لا تذكر ليه لعجمو ترميزي لا يتذكر ليه لعلا يهون ملائكة مدى نبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك لم ينزل قبله كهون بفت يالو الرد عجيش مدى ملائكة نوال استأذن ربه يتونا فقد وجني مدى لمن مثله عنين بسرات لين كرم نوال ملل خاطمة خاسين حسين جنة سوج يبلاينا الشغل لأخردين يمسى عنهم بسرات على نبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت الخويلد خديجة بنت الخويلد هي نبي جنس إن ميروش هي نبي جنس ميروشهم هلوا مالش مثلا نبي جنس موتوا ذات ميروش نبرو معلمان عائشة ميمونة حافة صفية هند زينب جويريا رملة عندهم ثم سودة النزل ذاتني فيالون نبي يموت النزل هلوا من جنة ناشو جنة تمسكر الله شو القرآن يمسكر الله شو فالدنيا لنا بجنة بآخرة مكاكل عثمان رتواتهم نبيهم مرتو جناتهم مرتو كارتوان لنا هذا يكون دليلا أنهم من أهل الجنة لمعنى شيء من رجال عثمان رتواتهم ليلة عمار بن ياسر عمار بن ياسر عمار بن ياسر الناس سمية عباط ياسر النزب عند الله يفوسكم عندك استكن جنة تمسكر الله شو النبي عليه الصلاة والسلام أبد حوله أشاوان موجود عليه إن عمار الناس اللي أبقوا عند الله يستسق أيها النبي يبقى أذبات تسيالهم من دي الواجه ونبقى صبرا آل ياسير إن موعدكم الجنة فقصت أدبون أنت ياسير يستسقوش قطروا أشوف جنتنا عايزوا أشوف أشوف نبقى النبي عليه الصلاة والسلام فلذي جنة نذكر الله سؤال إن أبو نعيم إن ابن الآسير إن حكم ذكروا تاليهم إن ذي كل ذكروا تاليهم يوكاش كوي يسلي جمر الله مالك ليلا مالك يا أبا سعيد الخدري حديث من النقل عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الولد يسوى بس جنة مسكر الله مالك مالك النزال مالك يا أبا سعيد الخدري أباس الذي مجد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي مصطفى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الكفل ما تنبر يتمسك النبي عليه الصلاة والسلام يوجد زمن شاقزي الزلاي قوصل ونبر يزان ساعة متعنا ما تتعرقوا قو قصلوا لي جماعتهم ما تتعرقوا ليلو تسويت كمتة وعلى كفاله والله لا أموت جوال والله هل تفهم مالك النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل بلعب. يجنة سويت شيء ما يتفلق يزين سوي شيء من ملكة عالم مالك يما النبات يا أبا سعيد الخدري أبات مالك يم جنة تمسكر لك يم جنة تمسكر لك إن أحمد زقبوتال ابن هشام زقبوتال ابن حاجر في الإقابة من بار كتابة شولي ابن حاجر الأسقلان طالب لغة المرامو زقبوتال ليلة عمر ابن ثابت ابن وكش النبال ليلة عمر ابن ثابت ابن وكش النبال سويهم صحابي جنة تمسكر لك على المعروف بالأصير أصير فمبال يسوق عليه لكم كان يوم أحد هيدا مو دينك يوم أحد كذا فالله في قلبه الإسلام يهود زمك عزدي فكان يشري كل نبتة لك نبيه يهود زمك على عقيد هي رجال من قرن أيام الله دينك هون نجرا وسبك هون الإسلام تكبيه مش قال لم يسابق الله كذا فالله في قلبه الإسلام اللي بوش الله متنا لنا نتنا يا رسول الله عليك فك إسلام ما قبل فلقال كنا لك تورنا وجو قبة جو توقع جو موت يم من أهل الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام مكتنا أمر بن ثابت قد تقدر يا رسول الله عليه إنه من أهل الجنة الجنة سونا له النبي عليه الصلاة والسلام يهم جنة كما ذكروا لك ليلى زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة النبي كجعفر جار أبرو يمؤتان زمكا كيدو تناسي زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة عند أردت في ذلك شون كان يشوفوا يجوا يسكوا بس جزاكم الله والله إيه كراءة سام يلا زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة أن عبد الله بن رواحة جنة مسكر الله سوا جنة مسكر الله سوا جعفر بن جعفر كهاليت أن الله جعفر سيد بن حارثة إن عبد الله بن رواحة صوتهم عند لين يقوطان طوري مرو مجمرة من نبت طورن في ملايين نبرو كأنتنو سكارنو كرومو سكارنو طورنو تتكايدو مقتالة يزانجزي مكاكلين يوم سراكن يقزي نبر النسي مكاكلين يوم سراكن يقزي نبر بزانسا مقتالة طورن سكار سيد بن حارثة نطوروني مرو سيد بن حارثة تجدل عبد الله بن رواحة تتكا أنت جعفر تتكى جعفر تجدل عبد الله بن رواحة تتكى السم تجدل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام نجنا مسجد الشهره عندهم نفسه عون طور النفس تجمر والله واسه بك اللي فاسم عون طور النفس تجمر أي توقنا أي توقنا الله الله أنتنا تجدل زيد المحارسة تجدل رسوس تجدل جعفر يزوتان فعند رون جعفر يزوتان جعفر تجدلوتان لك جعفر تجدل دهو قتل شهيدا جعفر شهيد هنا تجدل فذا الصحابة هم يقدمتهم فذا اللون بيسن تكيلو متر رك أتلا يالون طورنس بكون ينقرضون النبي عليه الصلاة والسلام مثل الرسالة عبد الله بن رواحة أنا سيد عبد الله بن رواحة عند رون زوال النبي عليه الصلاة والسلام من يمدينا صوت عبد الله بن رواحة ما لك يمكن أن صوت هنا نتاشو كير يزال وانا فلاك أسوسون لك يهم صوت قتلنا مثلا ودعونه قتل شهيدا اسم تقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله سيد المحارثة من أهل الجنة عبد الله بن رواحة من أهل الجنة نبلو نبي عليه الصلاة والسلام جنة مسكرة الله ليلو سمين الله وزعينا وإن شاء الله كلابة سمين شاء الله جنة سويش عند كل لا بالسنه ما يعني بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لنا سكر الله يمسكر الله اهل السنه او الجنه ناتش يلالو كل عشرتي عشرون يمثل عشره مبشرات بكر يابواش ما ناتش عشره مبشرات ابو بكر عمر عثمان علي عرفتوا خليفاتنا ليلى طلحه بن عبيد الله امس عبد الرحمن بن عوف سدس سعد بن زيد سبعة زبير بن العوام ثمن أبي عبيدة بن الجراح زتين طلحة بن عبيد الله عشر نسينا والحسن بن عبيد الله أبو طلحة والحسن بن عبيد الله والحسن بن عبيد الله سعد بن زيد سعد بن أبي وقاص المالجة تجاني قتلون سعد بن أبي وقاص المالجة عرادتو تلون عرادتو خليفة وسنة سجس كل بشان عزم سجس كل مارد الرحمن بن عوف زبير بن العوام والحسن بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص إنا سعد بن زيد مالجة النزل سجسهم بوش أغواشوا عرادت خليفة وشدهم راسرون عشرة مبشرة ما نسمي الجنة قال عشرة مبشرة نعم يعني كلب تجوى سياد يا كلب يما انت السرد وانت ندال لكم علر كان نجمه يا سينا ويسنا يا عالم عسي يا عالم تكلا كياد عام جنون يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كل هول جزدين سوى من ناقر يا الله عالم أي من أنت هنا الله عارف والله بدأ مني غير مكتاريك هنا أرى والله رافضتين بدأ من الملكته يعني بزوج الدين غير شو الله زيدا أي أذي وطعت استعندنا قرال والله أنت يا عقيدة يهونة ما شرطوا تشنا قطروا تشنا نزل لقي فن عنا وكل والله بدأ ما كون جل ما يون جل من قرال يجرمن تجواش ياك يقاليانن ياك የስቴንን ያቃል የእንግሊዝን ያቃል አስብ ወዙ ውስጥ ራሱ ስንስን ተከለባለ እዛ ክለብ ውስጥ ያለ ያንዳንዱ አጥቂ ይሄ በከሌ ጊዜ ከከሌ የተሸጋገረ ነው ይሄንን ልቅም አድርጎ ከነ ደመወዙ ከሳምንታዊ ደመወዙ እስከ ሚስቱ እስከ ወለደው ልጅ እስከሚበላው ምሳ ድረስ የማንቸስተር ሊግ ጋስትሮን እስከ ኦቨርቤንች ድረስ ይመጣል አይደል والله هاي كل مش راساتنا والله راساتي ما حدش راس الموقت بيشارك ايه دكه ما نفهم راس وقفه ما تقمت سايون راس وقفه للوقت من نفهم هذا هو الفائدة solution ده يسمى معنى repetition. ويشاهدون بالجنة لما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرة وثابت بن قيس بن شماس إن نيتنام وغيرهم ليلوس من الصحابة كصحابي يسليلوا سبزوا أي يشاهدوا أهل السنة أهل السنة والجماعة السنة تكرار بالجنة بجنة ما تكرار لمن لمن شهد له الرسول بذلك نبي عليه الصلاة والسلام لما تذكروا الله سوى أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لا المسكر الله سوما بالجنة نبي كلي جنة نبلو يا لالوت فلا يشهدون له أي مسكر الله لأن في هذا مكنا يتميه المسكر النتمسك تقولا على الله فالله لا يمكتا تخنونا كلي جنة نعيب بالمرا ولكن من الآئمة عند النبي سنقل لنجرج حديث مالنا نبي عليه الصلاة والسلام يهون جنازة بعد قبعد وستال من هذا حبيب والله أتنوا عليها خيرا فتعام بجران صحابي إذا هي جنازة بالبيتكم نيجر من سونسة سندلنا إني كسب نسوه شكر كامل بك هذا تعام ترسو نقر من آمن إيام في النقر ونبي يسمى جنة وجبتها ليلا جنازة كهالا متاش علفة يسوي سو مسألة سيون ديانو بتعام متصنع جران وجبتها لهم كارجع جبتها ما ترش عليك صحابي لماذا قلت وجبت وجبت عندما مرت الجنازة الأولى قلت وجبت وعندما مرت الجنازة الثانية قلت وجبت من دين وما معنى وجبت هاي الجنازة الأولى قد أثنيتم عليها للخير فقلت وجبت أي دخلت الجنة يجنة هناك يتنى يتنى دمو نتفون اقر عوصاتيو أثنيتم عليها الشر نتفون اقر سارين دهونة مفكراتيو يعني جهنم ترقى قد الله تعالكم يعني أنتم شهداء الله في الأرض إن أنت سنجر لي يا الله نسكروا سناشين ملو نبي عليه الصلاة والسلام تنقل كذب من نسات من يلالو مسلاتيو خير اللي سراتو نسكر انك كسبتنو ياسو يجنة اندهونة يتاوكال جين لأن عمر بن عبد العزيز مسكر النتي سطلال لأن حسن البصري عند الزهور لو ما عندنا نسوي أحمد بن حنبل إنه من أهل الجنة إيال من نقرون بره ولكن كحادث جار سنما عند نسو مزو السوية جنة ومع شهيد ومعلم فياكين بالكسطيات كفانا لمن تقولا على الله لا الله لا يتقول ما كفاتف عند يقول لسويه كاد تكون مستوى بهم مالكي يجي علماء الشكلية نقر من نقرر أي شهدوا عن السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك نبي لما سكروا التي ما سكر الله عن السنة أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لا لما سكروا لتما بالجنة بالجنة فلا يشهدون له أن سكروا لتما لأن في هذا مكرية بالذات قلالت تكولا على الله فالله لا يمكتا تخن الله يعلى له النقر مالك تكولا على الله بس عند نقرنا عند حد نبي عليه الصلاة والسلام من نبر يالك ايه عثمان بن طلحة تاكل لك سيهن فاي عثمان بن طلحة ام مسكين مسكين بس عام دهاي لبرو مسكين يموت بيسي كيفي يوام من دلنا لسو عام فاري سوسيك مارك لك قلب منا من نقر وشي يادر ربك شلس فان برس متكلب ومتنكو ما عجب سجة تنياك لهون مالك انه من اهل الجنة لك عثمان بن طلحة ثم يجنسن والله من ادرك فكلات عام ترسون عليك النبي عليه الصلاة والسلام تقول لك إذا ما تبيع ما نم من النسل أن يأكل حتى أن يقرأ صلاة المال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما تبيع من على كثير والله بعد عثمان بن طلحة لا أندس لا أذكي أحدا أو لا أشهد له بالجنة بعد عثمان بن طلحة كعثمان بن طلحة بليلة يعني كذبها لا لما نم جنة هذا مسكر المال النبي صلى الله عليه وسلم عام تنتكلم ما ده أكلي جهنم ومالك لما يستغل أكلي جنة نبلو من ناقر ولستم أقول على الله حتى وكل أكلي يغلق أجزاء بالكمت حتى راسه انقال للا رجل تلك وفأفرس هي جهنم وعيد بارس فالذك موت جهنم ونمي فارس لمن ما يترشعون عن ناقر هو تعدلقوا أكيدون أستقاقل لموش جلال عند ذهم زموت المسارة تستقاقل لموش جلال لأن ناكم يجهنم نبلو من مسكر لما يسألوا له للاون حصل طروي المسارة نسو يهي جنة نوعي فارغ نحتسبه خيرا تقوى لو الله على مسلم كن فجان ناس سبوا لن تقولون من أما من لم يشاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشاهد له بالجنة لأن في هذا مكان يكون مكان جنة ومالك تقولا على الله فالله عليه مكة فاتف الله على له النقر مالك لكن نقر جن يرجون تستعرق قالوا أهل السنة للمحسنين ملكا لم يسروا سوي تستعرق الله تشواش ويخافون يفرالوا على الموسيقين مدفولا يسروا الدهو فنفرال الله تشوال لن يسوي كده አንድ የሚጠጣን ሰው والله እንሰራለታለን ይሄ ሰው በዚህ ከሞት አደጋ ውስጥ ነው ብለ እንሰራለታለን ያ መልካም ለሚሰራ ደግሞ نرجو له الخير خيرك الله ተስፋለን ይሄ ሰው በዚህ ከሞት ይላል ተስፋ ነው የሚያደርገው ላኪ የርዱና للمحسنين ለመልካም ሰዎች ተስፋ ሲያደርጉ ويخافون على المسئين በመጥፎ ሰዎች ላይ ደግሞ ፍርሃታቸውን ይገልጻሉ وهذا اصل ይህ መሰረት ነው من اصول العقيده ከአቂዳ መሰረቶች አንዱ መሰረት ነው ይሄ ጀነት ነው ይሄ ጀሃነም ነው የሚለው ውስጥ አልቃን ንገባ አንድ የአቂዳ መሰረት ስለሆነ በአላህ ላይ መከታተል ስለሚሆን ለጥቃቄ ያስፈልጋል እሺ አከረተ ሙበሽራ ስላለቀ ማለት ወቀውሉ ከል 10 አሸረተ ሙበሽራ የሚባለው አቡበከር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ወዓብድ الرحማን ኢብኑ አውፍ ወዝበይር ኢብኑ አልዓዋን ወሰዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ወሰዕድ ኢብኑ ዘይድ ወአቡ ዑበይደተ ኢብኑ ጀራ ወጠልሐተ ኢብኑ ዑበይደላህ ረዲየላሁ ዐንሁ እነዚህን አሸረተ وكفحت الاحاديث بالشهاده وكفحت الاحاديث صحيح حديثه درسوال بالشهاده مسكر الناس بمسكر صحيح حديثه مسكر لهؤلاء لنذاه ولا فلسناكوا اثروا بالجنه وجنه مسكر الناس مسكر الناساتهم يفتو بذو حديثه مسكر وقوله يميلو قال وثابت بن قيس بن شماك يبالو هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اجك تناغاري قال اكباي نجر نبه وبشارته نبه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه وبشارته بالجنة النبي عليه الصلاة والسلام بجنة بسروتان وبشارته بالجنة بجنة الذي سوى يتسطه بسرات ثابتة يترقاقت اشنات من لك فهي البخاري بخاري لا يترقاقت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يترقاقت إنه من أهل الجنة بلو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلوك على كبابة عام لن يتنا قاري خطيب صونك عام قلت أخواتنا قاري لن يتنا صونك في المسجد ና ድምጹ ምቆል በድምጹ ስለሚጮህ ነው ትንሽ ተረብሾ ወቢሻራቱ ቢልጀና በጀነት ነብዩ ማለት ሰራቸው ሳቢተ ሰሂህ ቡኻሪ ቡኻሪ ላይ ያቺን የቁርአን አያ በዚህ ተፈስራታ ለታገናኛታለ ማለት ላተጀሃሩ ማተርፈው ፎቶኩም ፈውቃ አስያትነ ፈውቆ ሶኪን ነብዩ የሚለው ማለት ፈውቆ ሶኪን ነብዩ አቡበከርና ዑመር ናቸው የሚል አለ ተፍሲሩ ላይ ስለላይ ተፍሲር አለ እነሱ መስጊድ ነው ተንጫጭተው ነው ተጫጭተው ነው ተከራክረው ነው ማለት የሚልም አለ ታሪክ እብኑ ቀይስ ብኑ ሸማስ ምንም ይላል ወላኪን አፍስ የሚያደርጉት ይሄን ነው ለተፍሲሩ ማነው ያችን አለ መስፈ ሩቱል ሙምተሂን አንነ ሰለላሁ ወቀውሉ ወገይሩሁም ሌሎች ምን الصحابه ከነ ታሪክ እብኑ ቀይስ ብኑ ሸማስ የዘረዘርኩላችሁ ቅድም ማለት ነው አገሩ ማዙኪር አይገሩ መንዙኪር ሌላ ምን ተዘረዘረ አለ ሊመን አክበረ ነብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ የነገሩ አንነው ስለጀና የጀነታቸው ተብሎ የተነገሩናል ለምሳሌ ከኡካሻ ተብለ ይህሰን ኡካሻ ኡካሻ ተብለ ይህሰን ይመስል ወአብደላህ ኢብኑ ሰላም ይመስል ወገይሪ ማና ሐሰን ነሐሰን ፋጢማ ንስሳ ይመስል ከሰላም ሰብለ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ